الواحد كده وهو بيستشعر معنى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. على فكرة قضية التعلق بالله، إن القضية مش قضية دعاء، القضية قضية قريب، القضية مش قضية دعاء قد ما هي قضية قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ها؟ إذا دعن. إيه الكلمة اللي بعدها؟ فليستجيبوا. الله، هو مين اللي بيستجيب الدعاء؟ ها؟ ربنا اللي بيستجيب؟ اللهم ربنا قال فليستجيبوا ليه؟ فليستجيبوا إن هم يدعوا، لأن الله جل جلاله قال في أول آية أجيب، فهو حيجيب جل جلاله وعد، بس أنت استجيب وادعي. فلما تكون بتدعي وانت رافع ايدك ومستشعر قرب الله عز وجل منك، الدعاء يبقى طعمه ازاي؟ انما اللي ينسى بقى ربنا في الدعاء، عارفين عاملين زي انه دعاء، زي الدعاء اللي كلنا حافظينه، هتلاقي كل واحد كده له مع حته كده حافظها، يعني ايه اكلاشيه بيتقال كله على بعضه كده، يا رب دخلني الجنه وما تدخلنيش النار، يا رب امين. في النص بقى يحصل اي حاجه مش مهم، المهم ايه اوله في له مطلع وله ختمه وفي امين.